قال الإمام مالك رحمه الله تعالى جامع الصيام. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. بدأه بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صورة من صور صيام النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة، فقالت رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم يصوم أي في غير رمضان صياما متتاليا حتى نقول إنه لا يفطر، وكان يفطر فطرا متواليا حتى نقول إنه لا يصوم، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، ولا أتم صوم شهر كامل إلا رمضان. هذا الحديث تبين لنا فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها نوع من كيفية تطوع الرسول صلى الله عليه وسلم في الصوم. والكلام في هذه الناحية من جانبين، الجانب الأول الآثار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في صيام النوافل. وصيام النوافل قسمان، قسم معين بأيام معهودة بأسمائها وقسم مطلق. أما القسم المعين بأيام معهودة فتقدمت الإشارة إليه في يوم عاشوراء ويوم عرفة، هذان يومان محددان بأعيانهما، وجاء في عاشوراء أنه يكفر السنة التي هو فيها، وفي يوم عرفة يكفر سنتين، سنة قبل وسنة بعد. واستثني في يوم عرفات الحاج، السنة في حق الحاج أن يكون مفطرا. ومن الأيام المعهودة غير المسمى ثلاثة أيام من كل شهر، جاء تخصيصها بالأيام البيض، الثالث الرابع الخامس عشر من كل شهر. وسميت الأيام البيض لأن النهار مبيض بالشمس وليلها مبيض بضوء القمر. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن الإطلاق أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن لا أنام إلا موترا وركعتي الضحى. فصيام ثلاثة أيام من كل شهر لم يحددها أبو هريرة، وجاء عن مالك الأفضل في الأيام الثلاثة من كل شهر مع كل عشرة أيام يوم، يوم واحد ويوم 11 ويوم 21. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط، ولا أفطر شهرا كاملا قط. لم يفطر شهرا كاملا يعني يصوم منه، لم يصم شهرا كاملا يعني يفطر بعض أيامه، وما أكمل صياما إلا إيش؟ رمضان. ومن هنا متى تكون الثلاثة الأيام من كل شهر؟ قالوا إما يأخذ برواية الأيام البيض أي التي لياليها بيض، أو يفرقها كما قال مالك من كل عشرة أيام يوم، الحسنة بعشرة أمثالها، وثلاثة عشرة بثلاثين، من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بعض الروايات توضح كان في بعض الشهور يصوم السبت والأحد الاثنين، والشهر الذي يليه يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، أي يصوم أيام الأسبوع لكن موزعة على الشهور، يعني لم يكن يدع يوما من الأيام إلا وله حظ من صيامه. من الأيام المعهودة غير المعينة الاثنين والخميس، كان صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام يومي الاثنين والخميس، وسئل عن سبب صيامهما فقال: يوم الاثنين يوم ولدت فيه وعلي فيه أنزل. كان بدء الوحي اقرأ باسم ربك كان يوم الاثنين، فمن أجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم شكرا لله على عظيم هذه النعمة أن يصوم يوم الاثنين. ويوم الخميس قال: فيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذه ناحية تربوية، دواوين الأعمال حق الأسبوع ترفع في نهاية الأسبوع، خلاصة عمل الأمة. فيوم تصفية الأعمال وتعرض على الله سبحانه وتعالى، يا ترى تحب أن تعرض أعمالك على الله وأنت في لهو ولعب من تنبالي بهذا العمل قبل أو لم يقبل، أو تكون مترقب راجي خائف تعرض أعمالك على الله وأنت بين الخوف والرجاء؟ أيهما أحسن؟ إذا كان أيام الاختبارات، شوف الطلاب اليوم تظهر النتيجة، يوم ظهور النتيجة رايحين في حفلات ولعب ولا رايحين مترقبين، إيش حتكون النتيجة؟ كل واحد بنتظر إيش حتكون النتيجة. إذا يوم الخميس كما بيّن صلى الله عليه وسلم لهذه الناحية. بعد هذا لم يأتي بالتحديد ولا بالتعيين إلا ما سيأتي عن مالك في ستة أيام من شوال. ستة أيام من شوال سيأتي لها حديث مستقل. نأتي إلى نوع من صيام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة. كان يصوم حتى نقول لا يفطر. لا يفطر على طول طول الدهر ولا في هذا الشهر؟ احتمالان يقولهما الباجي. وكان يفطر على طول يقول خلاص نصف صيام ما يبغى يرجع يصوم. وهنا يناقش بعض العلماء، يقولون كان صيام نبي الله نوح عليه السلام سردا، وكان صيام نبي الله داود يوما ويفطر ايش يوما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه لا هو صيام الدهر، لانه قال لا صام من صام الدهر، وليس كصيام داود يوما بعد يوم، ولكن بحسب الحالات وحسب الظروف. إذا كان الجو ملائما جوا نفسيا، ما هو جو الحر والبرد وجو الأعمال القتال وغيره ولوازم الأمة، مواتيا للصوم صام. وإذا كان الجو ملائما ومواتيا للفطر أفطر. ويقولون الصوم كالترياق دواء، والدواء يستعمل عند الحاجة، فإذا كانت هناك حاجة للدواء تستعمله، إذا لم تكن الحاجة وقفت الدواء. هذا من باب التشبيه، ولكن يقال. ومن بعض الأوجه كما جاء عن بعض الروايات أن السبب سرده للصوم دائما أو بكثرة يكون عليه الأيام فيجمعها، ولكن قيل هذا في شعبان وليس في الأيام العادية. إذن كان صلى الله عليه وسلم لا يلتزم بأيام معينة، كما لم يتم صيام شهر كامل مخافة أن يظن الناس فرضية هذا العمل. إذن يصوم بدون عدد ويفطر بدون عدد، ليترك الأمر للناس على قدر سعتهم وعلى حسب ظروفهم ومواتاة أحوالهم. وهذا يتأتى أو كما يقولون أصعب أنواع الصيام، يليه صيام داود عليه السلام الذي يصوم على طول، خلاص أصبح الصوم عادة له وانقلب نهاره ليل وليل نهار، يأكل ما يأكله المفطر في الليل ويمسك عما يمسك الصائم في النهار، لكن يصوم يوم ويفطر يوم. الشخص اللي في تمرين عملي مواصل كل يوم 6 ساعات تمرين شيء عادي، لكن يعمل تمرين يوم ويترك يوم ثم يرجع للتمرين ثاني يبقى صعب عليه. وهكذا الصوم، وصومه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة من غير التزام بأيام معينة، يترك الفرصة للعباد بأن يصوموا بقدر اختيارهم وبقدر استطاعتهم. ومن هنا يناقش بعض العلماء قضية الصوم وقضية العشاء الصلاة، وسيأتي عند الحديث الأخير يدع طعامه وشهوته أو إلا الصوم فإنه لي. إذن الحديث الأول نوع من أنواع تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بدون إيش تحديد ولا تعيين، هذا في الأيام العادية. أما الأيام المعينة فلها سننها مستقلة. نعم.